بمناسبة الذكرى 63 لانتصار شعبنا في الحرب التحرورية الوطنية العظيمة، أكد اجتماع التضامن في وارسو ببولونيا يوم 14 من هذا الشهر. وبمناسبة شهر التضامن مع الشعب الكوري، ألقيت المحاضرة وأقيمت جلسة العرض السينمائي في حلقة الشباب لدراسة الكيمسونجية الكيمجونجية في ولاية نيمسا القديمة بنيمسا يوم 15 منه.